بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى الذي هو يعتبر من الشرك الأكبر، الذبح لغير الله والذبح بغير الله، الذبح لغير الله والذبح بغير الله، يعني يذكر اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع الذبح لغير الله كما ذكرنا ما يذبح للسلاطين والملوك بنية التقرب إليهم وتعظيمهم. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله فتوى في هذا عندما في قضية، عندما خرج في ذلك الزمن زمنه يعني رحمه الله، عندما خرج السلطان قابوس سلطان عمان من المستشفى وعقروا له بعض الأنعام فرحا بسلامته، فكتب الشيخ ابن باز رحمه الله في ذلك رسالة كما في فتاوى ابن باز في المجلد 9 صفحة 393. وكان هذا الرجل الذي هو الشيخ ابن باز كان إماما من أئمة الدنيا في زمنه، ولهذا كان لا يترك النصيحة، يناصح أولياء الأمور أولياء أمور المسلمين في أي دولة، ويناصح المسلمين ويرسلون إليه بالأسئلة والفتاوى رحمه الله. فهو أحبه الحل والحرم هذا الرجل الشيخ ابن باز رحمه الله، ومآثره كثيرة وخيره كثير، وهو من المجددين في هذا العصر. فكتب هذه الرسالة لأنه عندما خرج السلطان قابوس من المستشفى عقروا له بعض الأنعام. قال الشيخ رحمه الله، قال: ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس، وقد كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لا عقر في الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ تلك العقائر التي كانوا يعقرونها للملوك وللعظماء في الجاهلية، قال: لا عقر في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. وهذا الحديث، حديث لا عقر في الإسلام، حديث صحيح رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 2436. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: رأيت أن أبين للقراء حكم هذا الأمر نصيحة لله ولعباده، وأداء لواجب الدعوة إلى الله ونشر أحكامه بين الناس، فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه سبحانه، فلا يجوز صرفها لغيره، فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله، ويعتبر من الشرك بالله، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح. وقال عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. وانظروا كيف فتاوى أهل العلم، فتاوى أهل العلم المعتبرون، كيف الفتوى تكون يعني مؤيدة بالدليل، مؤيدة بالدليل، ليست يعني فتوى مجردة عن الأدلة، إنما إذا ذكروا المسألة يذكرون دليلها، يذكرون دليلها. فهذه، انظروا هذه المسألة، ذكر الأدلة الشيخ من القرآن والدليل من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، وقد تقدم معنا وحديث علي رضي الله عنه. قال: فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبائح لهم عند مقابلتهم أو خروجهم من المستشفى أو عند قدومهم إلى أي بلد، كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن أو الملائكة أو الكواكب أو الأصنام أو أصحاب القبور أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة. أما إذا كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين، لو قال شخص طيب هؤلاء مثلا ما يقصدون أن يعظموا هذا الشخص، إنما يقصدون بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والشكر له على هذه النعمة، قال الشيخ فهذا في هذه الحال يعتبر منكرا. لماذا؟ لأنه تشبه بأهل الجاهلية في عقرهم، كان أهل الجاهلية من عادتهم أن يعقروا عند عظمائهم وسلاطينهم، فيعتبر هذا تشبه، يعتبر هذا تشبها بهم. قال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم، ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فعلى هذا النية إذا كانت لتعظيم هذا الملك والتقرب إليه فيكون الفعل من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. وإذا كان لا يعتقد هذا الذابح لا يعتقد التقرب إلى هذا السلطان أو هذا الملك أو تعظيمه، إنما قال هذا الذبح فرحا، هذا الذبح يعتبر فرحا يعني بخروجه من المستشفى أو بغير ذلك من النعم التي تجددت له، فنقول لا تفعل ذلك، فإن هذا منكر وبدعة وتشبه بأهل الجاهلية، وتشبه بأهل الجاهلية. فهذا هو النوع الذي يعني بقي من أنواع الشرك الأكبر. طيب المسألة الثانية، أيهما أعظم شركا الذي يذبح لغير الله ويسمي الله عليها، أو الذي يذبح بغير الله وهو ذبحها للأكل، يعني كما تقدم معنا، أيهما أعظم شركا؟ الذي يأتي مثلا وينوي أن هذه الذبيحة لصاحب القبر أو للولي الفلاني أو للجن، هو يقول إذا ذبح يقول بسم الله، يذكر اسم الله، أو آخر يذبح يريد أن يأكل شاة لحم فيذبح ويقول بسم المسيح، كلاهما شرك، لكن أيهم أعظم شركا من الآخر؟ بلا شك أن الذي يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ولا فكلاهما شرك، لكن من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى وحتى لو سمى الله فإنه أعظم شركا من لو أنه ذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 64 في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، قال ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أم لم يلفظ، يعني الآن الذي يذبح للجن حتى لو لم يتلفظ يقول اللهم إن هذه الذبيحة للجن، هذه النية محلها القلب. فإذا كان ينوي بهذا التقرب إلى الجن وقال بسم الله وقت الذبح ما تنفع هذه التسمية، فإن هذا الشيء أهل به لغير الله. قال شيخ الإسلام وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه بسم المسيح، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. معناها الذي يقول بسم الله وهو ينوي بهذه الذبيحة لغير الله هذا يعني شرك، هذا شرك، وهو من الشرك أنه أهل به لغير الله ونوى به لغير الله. والثاني لو قال باسم المسيح أو باسم غير الله سبحانه وتعالى وهو لا ينوي به التقرب، هذا استعان بغير الله. فعلى هذا فلو ذبح لغير الله، ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل لغير الله به، والثاني أنها ذبيحة مرتد، إلى آخر كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة المسألة، أن الذي يذبح ويهل لغير الله وينوي بهذه الذبيحة لغير الله أعظم شركا من الذي يذبح بغير اسم الله وهو يريد بها الله سبحانه وتعالى، أو يريد بها الأكل، أو يريد بها أن يبيعها. فهذا أعظم، الأول أعظم الذي أهل بها لغير الله ونوى بها لغير الله حتى لو ذكر اسم الله عليها، فإنه أعظم شركا من الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.